هذا لو علم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يعطيه ما يقيته، وكان الله على كل شيء مقيتا، من علم ذلك وعلم أن لا إله إلا الله ما يقول ما يقطع الرزق، يقول أنا مقصر أنا تائب بس أنا أرجو من الله المغفرة. أما أن يأتي بهذه الكلمات فهذه ما تليق. لو قيل الإنسان أفعل ذلك قال لا أستطيع وأسأله أن يغفر الله لي، هذا شأن آخر. أما يقول لا ما أفعل ذلك، من يطعم عيالي، هذا لو عرف معنى لا إله إلا الله ما قال ذلك. وعلى هذا المنوال تقول يا فلان لا تغش البضاعة، قال ما فعل ذلك كيف أكسب، هذا لو علم معنى لا إله إلا الله ما عمد إلى ذلك. وكذلك الذي يسرق، وكذلك الذي يغصب، وكذلك الذي يزني، وكذلك الذي يفعل المنكرات ويكذب ويسيء وما إلى ذلك، فإنه لو علم معنى لا إله إلا الله علم أنه هو المتصرف بالعباد إماتة وإحياء وسعة وضيقا ورزقا، يكبت هذا ويفرج عن هذا ويضيق صدر هذا ويشرح صدر هذا، علم أن الله هو المتفرد في الكون فلا يرجوه إلا هو، فإذا نزلت نازلة بالمرء ما يشكو إلى العباد، يلجأ إلى الله ويستغفره ويتوب إليه، فإنه هو الذي يكشف الكرة. والناس أول ما يصاب ولده يبحث عن أحسن طبيب، يمرض يبتلى بشيء ويقول ذهبت إلى البلد الفلاني من بلاد الكفار وإلى الطبيب الفلاني المشهور، ثم يصرف الأموال ويضيع، فالله عز وجل يسلب منه أمواله لينفقها في مثل هذا، لأنه لم تأتي، لأن الأموال والله أعلم ما جاءت عن طريق صحيح، أو أن قلبه معلق بغير الله فيضيع منه ما يضيع. فإذا أراد الله به خيرا وبصره بالحق علم أن فلان وفلان وفلان ليس بأيديهم هذا، يلجأ إلى الله ويستسلم، فإذا استسلم علم الله منه الإخلاص فرج عنه ذلك الكرب. نسأله سبحانه أن يفرج عنا كرب الدنيا والآخرة. يقول ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا. هذا قول سفيان، لا يهمنا أن نعرف تمام معناه، لكن نجتهد. لو كان هذا حديثه صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا معنى آية يكد الإنسان ويجتهد ليعرف المعنى فإن الله يؤجره، قال لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا، هذا تشبيه. الماء في الدنيا به قوام الحياة، الظمآن ما ينعش ولا يستطيع التفكير ولا يعرف يحكم بين الناس ولا يبين ما يقول ولا يتمكن من معرفة الحق، فإذا ارتوى وذهب الظمأ عاد إليه صوابه وعرف ما يقول وما يتكلم وعاد إليه عقله واتزانه. فلا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا. أو يكون التشبيه له معنى آخر، الإنسان إذا شرب الماء، شرب الماء وكان مستساغا، هل يبلعه بشدة أو يذهب دون جهد وكلفة؟ يذهب دون ما بكلفة. الإنسان إذا شرب الماء شرب سهلا، لم يجد من ذاك مشقة بل يجد فيه استئناسا وحلاوة. فلا إله إلا الله يوم القيامة كالماء في الدنيا. يحتمل هذا الوجه ولا ما يحتمل؟ الله أعلم بمراد سفيان بن عيينة. نعم، ما بعده. وأخبرنا يزيد بن أبي حكيم قال: سمعت سفيان بن سعيد الثوري يقول: إن لذاذة قول لا إله إلا الله في الآخرة كلذاذة شرب الماء البارد في الدنيا. سفيان الثوري غير سفيان بن عيينة، ذاك محدث وهذا محدث. إن هذا سفيان الثوري رحمهم الله ورضي الله عنهم كان من المشهودين به في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزهد في الدنيا والقيام بالواجب. يقول: قول لا إله إلا الله في الآخرة كلذاذة شرب الماء البارد في الدنيا. هذا من تصرفات البيهقي رحمه الله، كان ذكيا وعارفا بمواضع الحديث، وهذا دأبه في كتبه مؤلفات، يأتي بالحديث الغامض ثم يأتي بما يفسره. فذكر سفيان بن عيينة في القول الأول، ثم أورد قول سفيان الثوري في الآخر. قول سفيان الثوري أوضح ما أراده سفيان بن عيينة في التشبيه، لما قال كلذاذة الماء البارد في الدنيا دل على أن قول لا إله إلا الله فيها من اللذة لمن سخر الله له قولها يلتذ بها كما يلتذ الشارب للماء البارد. نعم. وعن حميد الأعرج عن مجاهد أنه كان يقرأ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال لا إله إلا الله. عن حميد الأعرج يقول أنه عن مجاهد يروي في تفسير قوله سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الآية في سورة لقمان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، اعلموا. ألم تروا بما هو استفهام المراد به العلم والنظر، انظروا أن الله عز وجل سخر لكم ما في التسخير أكثر من التذليل. الله عز وجل ذلل لنا الحيوان كالإبل، فإن الله عز وجل لو لم يذللها لنا ما استطعنا ركوبها ولا الانتفاع بها. وأما التسخير تقال فلان استعمل قوم بني فلان سخرة، يعني هاجمهم وأسر أفرادهم وجعلهم سخرة عنده، يعني عمال دون أجر يكدون النهار وينامون الليل عرات، ما يأخذون أجر ولا يتقاضون ذلك، فيسموهم سخرة، يعني من سخرته يعمل لك دون مقابل، إنما قهرا وقوة، باقتدار وقهر وقوة. فالله عز وجل سخر لنا ما في السماوات من كواكب ونجوم وأقمار وشموس وسحب وأمطار، وهيأ لنا هذا السقف المحفوظ، لو لم تكن سماء فوقنا لا ندري ما الذي ينزل علينا. الله عز وجل هذا السقف المحفوظ وسخر لنا ما فيها، فالشمس تأتي كل يوم تشرق من المشرق تضيء لنا ويستفيد منها الناس والحيوان والنبات، وتغرب ويأتي به الليل وجعله الله سكن، فهذه نعم جليلة يحمد الله عليها. لو لم تكن شمس وكانت ليلا دائما لكانت حياة الناس بغير هذه الحياة، لكان شقاء عظيما. ولذا الأقوام الذين يعيشون في أقاصي هذه الأرض قد لا تأتيهم الشمس أشهر طويلة فتكون حياتهم تعسة وقاسية، تأتيهم الشمس أحيانا. الله عز وجل يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فيها الأنهار والمياه وبركات الأرض تحرثها تمشي عليها سهلة موطأة، لو كانت كلها صخرا أو صلدا كيف الإنسان يستعملها، الله سخرها لكم. ويقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه، جمع نعمة. مجاهد فسرها بمعنى لا إله إلا الله، هذا التفسير حق ولا باطل؟ نقول تفسير حق. هل هو كل معناه؟ يقول لا، ليس كل معناه، إنما أراد مجاهد أن يأتي بأعظم أنواع النعم فذكرها وإلا نعم الله لا تحصى. قال وأسبغ، الإسباغ هو أن يتجلل المرء الشيء حتى يغطيه. تقول أسبغ الوضوء، يعني إذا تمضمضت فلتحرك الماء في جميع فمك وتغرغر به إن استطعت، وإذا غسلت وجهك فلتحتط أن تكون من منابت الشعر من الرأس حتى أسفل الذقن، ومن طرف الأذن إلى طرف الأذن حتى العارضين منها، فأن تعمم الوجه وكذلك اليدين، ولتتأكد أن الماء وصل إلى البشرة، فإذا فعلت ذلك قال فلان أسبغ الوضوء. أخذ درعه أو لباسه فكان سابغا، بمعنى أنه شمل جميع جسده، ما كان فيه شق ولا فتق، ولا كان قصيرا من جانب ومرفوعا من جانب. فالله عز وجل يقول أسبغ عليكم نعمه، أي أتمها فجعلها شاملة، ما كانت ناقصة. أعطاك العينين فأبصرت بهما جيدا، وأعطاك الفم فتأكل به منعما، وفتح لك المنخرين فتشم به الأذى فتبتعد عنه وتصرفه عنك، وتشم به الطيب فترتاح إليه، وأعطاك اللسان. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والباطنة راحة القلب والطمأنينة والفكر المنظم وما يراه الإنسان من تفكير في حياته. الله عز وجل أعطاك هذا النعم فاشكره عليها. الله عز وجل لما قال هذه أراد أن يقول يا بني آدم أيها الإنسان إن الله أنعم عليك بهذه النعم، فلا تكفره بل أشكره بها واشكره عليها. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وفي من الناس ومن الناس، وفيه من الناس من لا يشكر الله على ذلك، بل يجادل في الله في وجوده، ويجادل في الله في وحدانيته، ويجادل في الله في ألوهيته، ويجادل في الله في صفاته، ينكر بعض الصفات، وينكر أن الله هو المستحق لهذه العبادة، وينكر أن الله خالق كل شيء. فالله عز وجل يقول ومن الناس من يجادل في الله، يجادل في الله بأي شيء؟ بكل هذه، في الصفات وفي قدرته وفي أفعاله وفي رزقه، يزعم أن هذا الرزق ليس من الله، إنما هو شطارة من عنده وبعلمه وما إلى ذلك. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما في علم ولا هدى، يعني ما في إثبات من سند، لا حجة لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شيء يستضيف به، ولا كتاب منير ولا كتاب صحيح جاءته من السماء أو جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفى عنه مصادر هذه العلم الثلاثة، لا علم عنده ولا حجة تثبت ما يقول، وليس هناك عنده سند يستند عليه، فكيف ينكر هذه ويزعم أن الله عز وجل ليس المتفرد في هذا الكون، أو أن بعض العبادة تصرف إلى غيره؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ احذروا، فإن بعض الناس ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نعم، فقول مجاهد لا إله إلا الله بعض معانيها، وإلا نعم الله كثيرة. نعم. وعن مقاتل بن حيان وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال أما الظاهرة فالإسلام، وأما الباطنة فستره عليكم المعاصي. ستره عليكم المعاصي، المعصية يسترها الله على المؤمن، فإذا تاب تاب الله عنه، فإذا عاد عاد الذنب، والذنب لا بد من عقوبة إذا كان مؤمن، فإذا تاب تاب الله عليه، فإذا عاد عادت الخطيئة، فإذا تاب تاب الله عليه، ولو 70 مرة ولو 100 مرة لا يقول الإنسان أنا أتوب وأرجع أخطي، لكن التوبة بمعنى أنك تندم على هذا وألا تعود إلى الذنب مرة ثانية من قلب خالص. ثم لو عاد إليه، لا ما هو معصوم، قد يعود إليه. والعزيمة الأولى صحيحة، لا يقال أن عزيمته كانت كاذبة، لا، عزيمته صحيحة، لكن قد يعتريه الضعف ويأتيه الشيطان. والله عز وجل أوصى آدم بنفسه، قال هذه شجرة لا تقربها، ابعد عنها، فمع ذلك جاءه الشيطان فقاسمه إني لك لمن الناصحين، فإن الله عز وجل ما نهاك عن هذه إلا لأجل أنك لا تكون من الخالدين في هذه الجنة. آدم مع حرصه أن يبقى في هذا النعيم جاءته الغفلة، ولا يظن أن أحد يقسم بالله وهو كاذب، ما كان يفكر في هذا، وجاء هذا الشيطان وأقسم له بالله فقال هذا صحيح، فأكل منها، وقع في الخطيئة ولا ما وقع؟ وكذا ابن آدم، فإذا وقع في الخطيئة ورجع إلى الله بصدق فإن الله يتوب عليه. وإذا علم الله من عبده الصدق يقول الله عز وجل اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايش اعمل ما شئت؟ هو يقول لمن؟ معين او مجهول؟ هذا المقول له ما نعرف من هو، ولا يعرف الانسان من هو المراد بهذا، لكن المعني به ان من اذنب فاستغفر وتاب خالصا ثم عاود الذنب فاستغفر وندم فكان هذا شأنه، علم الله عز وجل أن هذا المرء لا يأتي بذنب إلا وينكسر خاطره ويتوب إلى الله عز وجل، ويقول الله عز وجل له اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك، لأنك لا تأتي بذنب إلا وتندم وتستغفر ربك، كما قال صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومعنى أهل بدر يعلمون هذا القول، وصلهم لأنه صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا، فما جرؤ أحدهم يشرب خمر ويزني، ما كان يفعلون ذلك، لكن علم الله منهم أن هؤلاء سبقت عليهم رحمة من ربهم، أن أحدهم لو أخطأ لجأ إلى الله فاستغفره فتاب عليه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: هل الروح تتصل بذرات الجسد في القبر وتشعر ذرات البدن بالنعيم والعذاب في القبر؟ فترة ثم بعد ذلك تعذب الروح، الجسد يعاد كما هو، فيسأله منكر ونكير، فإن كان من أهل الشقاء والعياذ بالله جاءته ضمة القبر وجلس معه عمله السيء كأقبح ما يكون ويعذب، نسأل الله ونستعيذ بالله من عذاب القبر، فيكون العذاب على الروح، البدن يتلاشى والشهيد يبقى معه جسده فترة، والأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، وبقية المؤمنين فترة ثم تذهب أجسادهم تبقى الروح هي المنعمة. هل تستحب زيارة القبور يوم الجمعة والأعياد؟ يوم الجمعة ورد أنهم يسمعون أو يستأنسون بزوارهم إن صح الحديث، أما الأعياد فما ورد فيها أثر، والناس يفعلون هذا لا أدري ما أصله، تخصيصه يوم العيد لا معنى له، لكن يزورها كلما جاءت فرصة. نعم. ما هي آداب زيارة القبور، وهل يكون ذلك للمرأة؟ لا، المرأة لا تزور، المرأة الصحيح أنها لا تزور، لا تذهب، لأن المرأة ذات عاطفة وقد تولول وتصيح أو تنوح أو تأتي بمكروه، المرأة لا تفعل، لكن لو مرت على جانب أهل قبور تسلم عليهم، هذا هو الصحيح والله أعلم. هل يقف الإنسان عند زيارة القبر عند رأس الميت أو عند قدميه؟ يقف حيث استطاع، يقرب من القبر، يكون قريبا من القبر، لا يتحرى قدمي ولا رأسه، يكون قريبا من القبر ويسلم عليه. نعم. ما حكم العزاء الحاصل أو المعروف في عصرنا هذا؟ العزاء أهل الميت يبقون في بيوتهم في فترة معينة لأجل أن الناس يأتونهم فيعزونهم. هذا الحبس في البيوت ما كان معروف في السابق، لأن الناس يلقون بعضهم بعضا في القرى ويعزونهم في القبر، وأهل القرية يعرفون من مات. فلما اتسعت المدن وانتشر السكان وعجز الناس أن يعرف بعضهم شان بعض إلا في أيام أو بعد دفنه، فلا مانع أن أهل الميت يجعلون وقتا يحبسون أنفسهم في الدار لأجل أن من جاءهم يجدونهم. أما إيقاد الأنوار ووضع كذا ووضع كذا، وقد يكون هذا من النعي، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل أهل مكة يقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى الطائف؟ كل من ذهب إلى مكان خارج أهله يبيت فيه، يصطحب معه طعام، ويصطحب معه مركوب، ويصطحب معه نقود لأجل أن يبات إن لم يكن له مأوى، فيسمى مسافر. ضابط السفر ما له حد، ما هو 20 كيلو ولا 30 كيلو ولا 70 كيلو ولا شيء. إن كان قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كعسفان، ضرب المثل بعسفان لأن الراكب الذي يذهب إلى عسفان لا يمكن أن يرجع إلى مكة في ذاك الزمن. إذا ركب مركوب الحيوان الناقة أو الفرس فذهب إلى عسفان لا يمكن أن يعود في ليلته، لا بد أن يبيت بعيد عن أهله. ففهم من فهم من الفقهاء أن السفر إنما هو مقيد بأميال ومسافة، والصحيح أن السفر في لغة العرب كل مسافة يقتضي من صاحبها أن يحمل معه طعام أو نقود لأجل أن يأكل، فلا بد أن يبات خارج أهله. ولذا أهل مكة إذا حجوا وذهبوا إلى عرفات يقصرون الصلاة لأنهم ما يعودون إلى ديارهم. إذا ذهبوا إلى مزدلفة يقصرون الصلاة، إذا ذهبوا إلى منى وعلموا أنهم لا يعودون إلى ديارهم يقصرون الصلاة. وإلا اللي يروح إلى منى ويعلم أنها يعلم أنه يعود إلى مكة ما يقصر الصلاة، لا يجوز له القصر. فالقصر في الحج لا لأجل النسك، وإنما هو للسفر، هذا هو الصحيح. والذي يذهب إلى الطائف، السائل يسألنا يقول الذي يذهب إلى الطائف يقصر الصلاة ولا ما يقصر الصلاة؟ ما أوضحناه واضح ولا ما هو واضح؟ فمن ذهب إلى الطائف وعلم أنه لا يستطيع أن ينهى مهمته، لا بد أن يبات فيها وليس له زوجة هناك ودار، يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر الصلاة. وإذا حب يروح يأخذ بعض الفواكه ثم يعود، أو له معاملة ثم يعود في العصر، يقصر الصلاة ولا ما يقصر؟ هذا لما لا يقصر؟ لأنه لا يسمى مسافر. ضبطنا هذه، نسأله سبحانه المغفرة والعفو والعافية. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ ما أعرف هذا الحديث، هذا لفظه ما أعرف، هذا ما أعرف هذا حديث صحيح الحديث يا أخي. نعم. هل عقد الإحرام يلزم فيه الطهارة؟ وإذا كان كذلك فماذا يكون علي إذا مررت بالميقات ومعي بنتان لم يبلغن الحلم بعد وهن غير على غير طهارة، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ لا، الطهارة ليس شرطا، لكن هي سنة. يغتسل إن كان جنب، ويتوضأ إن كان على غير طهارة، ويستحب أن تكون بعض فريضة أو ركعتين، لكن ليست فرضا. فالحائض تنوي إذا حاذت الميقات تلبي، وكذا غير المتطهر يلبي، الحائض تلبي حتى تصل مكة، فإن بقي معها الدم لا تطوف، تبقى في دارها حتى تطهر فتغتسل ثم تطوف وتسعى. نعم. قال وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.